ذنوب الخلوات هي تلك الآفات التي يبتلى بها بعض الناس عندما تغيب عنهم الأنظار. ينظر ذات اليمين وذات الشمال، وينظر للأمام وينظر للوراء، لكن لا ينظر إلى فوق، لا ينظر إلى السماء. إنها تلك المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس عندما يختلون بأنفسهم. لا يبالي بنظر الله له، لا يستحي من الله، والله أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى، والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ذنوب الخلوات سبب للمهلكات، وسبب للبعد عن الله عز وجل، وسبب للضياع والهلاك والفناء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جاء في الصحيح من الخبر من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. أعمال كثيرة، صدقة وصيام، وصلاة وقيام، دعاء وابتهال، لجوء إلى الله عز وجل، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان راوي الحديث: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. وهذا حال الصالحين، يخشون أن يكونوا ممن كتب عليهم الحرمان، يخشون أن يكونوا من أهل الضياع، يخشون أن يكونوا ممن يحرمون لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، يخشون أن تبدل حسناتهم سيئات وأن تطير أعمالهم هباء منثورا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم، أي ليسوا بكافرين ولا بمنافقين، بل من أمة الإسلام. أما إنهم من إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا خلوا بالمعاصي بين الحيطان والجدران ارتكبوها وفعلوها، ولا يبالون بنظر الله عز وجل لهم ولا بطلع الله تبارك وتعالى إليهم. إذا غاب عنك عين أبيك، أو غابت عنك عين أمك، أو غابت عنك عين زوجتك وأختك وأخيك، فإياك إياك أن تغيب عنك عين الله عز وجل. إياك إياك أن تنظر إلى الله عز وجل كما تنظر إلى غيره من البشر. لا تظن عند إغلاق الباب والاختفاء عن الناس أنه لا أحد يراك، بل الله عز وجل يراك. فلا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم سرنا ونجوانا، مبتدانا ومنتهانا، ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا. هنا تكون المراقبة، وهنا يشعر الإنسان في حال خلوته أنه مع ربه. وهذه أعلى مراتب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا من خلوت بذنب ومعصية، يا من خلوت بترك واجب، ألا تذكر رقابة الله تعالى عليك؟ لماذا تجعل رب العالمين أهون الناظرين إليك؟ إذا أمنت من رؤية الناس وكلامهم، فاعلم أن الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى صنيعك، فاستحي من نظر الله إليك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أفلا تتقي الله وترعوي عن هذا الغي بإجلال الله وتعظيمه؟ وكن كتلك المرأة التي راودها صاحبها وطلب منها أن يفعل بها ما يفعل الرجل بأهله، وقال: فإننا في مكان لا يرانا فيه أحد. فالتفتت إليه فقالت: إذن أين الله؟ وآخر لما قال: إننا في مكان لا يرانا فيه إلا الكواكب، قالت أين كوكبها؟ أين الله جل جلاله وتقدس سلطانه؟ فأين أنت عن نظر الله عز وجل؟ أين الله؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تبقى مع ربك في كل لحظة وتعلم أنه مطلع على كل سريرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين النظرات الطائشة، وما تكنه الصدور وتخفيه القلوب، يعلمها رب الأرباب جل جلاله وتقدس سلطانه. ذنوب الخلوات على خطرها واشتدت عقوبتها، وجاء فيها ما جاء من الوعيد والتهديد والتحذير. ما سر ذلك وما سببه؟ إن ذنوب الخلوات تنبئ عن تهاوي تعظيم الله تعالى في قلب العبد، ولذلك كانت عقوبتها بهذه المنزلة. قال بلال بن سعد: لا تكن لله وليا في العلانية وعدوه في السر. ذنوب الخلوات تميزت عن سائر الذنوب في أنها عنوان لضعف تعظيم الله تعالى، عنوان لعدم إجلال الله تعالى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن خوفك واضطراب قلبك عندما تحرك الريح ستر بابك أعظم من الذنب. ما معنى هذا؟ معناه عندما تكون على المعصية وتجترح الخطيئة، وبينما أنت كذلك في سكون وهدوء قد أمنت الرقيب، وبينما أنت كذلك وإذا بك تسمع صوت أو ترى حركة أو تشعر بأحد فتخاف ويفزع القلب ويقشعر البدن. هذا الخوف، هذا الاضطراب أعظم عند الله عز وجل من الذنب الذي كنت عليه، لأنه برهان ساطع ودليل واضح على أنك تخاف. لكن ممن؟ من المخلوقين. فأين أنت عن نظر الله عز وجل؟ لذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صليت أمام الناس وأحسنت فصلي بمثلها حيث لا يراك أحد، وإلا فقد جعلت الله أهون الناظرين إليك. وفيه إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى نوع من التربية للنفس، ولا يمكن أن يصل العبد إلى أن يصبح الله أهون الناظرين إليه إلا حينما يفقد اليقين بالله وبعظمته وبقدرته عليه، وتمكن طول الأمل في نفسه جعله يجعل الله أهون الناظرين. وليس في التحذير من ذنوب الخلوات ومعاصي السر دعوة لذنوب المجاهرة والعلانية، فإن الله عز وجل ينهى عن ذنوب الخلوة وكذلك ينهى عن ذنوب الجلوة، ينهى عن ذنوب السر وينهى كذلك عن ذنوب العلانية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لماذا؟ لأنه بفعل هذا يظهره أمام الناس، وربما يكون به داعية من دعاة السوء وينشر به الفساد بين العباد. وأما حال الناس في ذنوب الخلوات فهم أصناف، فمنهم من يأتي الذنب في خلوته وهو خائف، يشعر بنظر الله لكن نفسه الضعيفة لم يستطع يسيطر عليها، فهو يذنب مع نوع من الخوف في قلبه وإن لم يقوى ذلك الخوف لينهاه عن فعل المعصية. ومن الناس من يأتي الذنب في الخلوة وهو لا يبالي بالله، بل يجعل الله أهون الناظرين إليه، ولا يرعوي ولا يجعل لله مقاما في نفسه، وهذا لا شك أنه شرهم. وقد يكون من هو أشر منه ممن لا يكتفي بأنه يجعل الله هو الناظرين إليه، بل قد يتحدى الله. وقد سمعنا بعبارات من بعض المفتونين والأشقياء ممن يتحدى الله حتى في السر، ولكن هؤلاء ما أسرع ما يهتك الله أستاره. أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، ابن القيم: هذا الإمام يقول ذنوب الخلوات أصل، هي سبب أصيل لكل انتكاسة. تأمل في أحوال الناس، تأمل في أحوال الشباب، في أحوال الفتيات، الكبار الصغار، تجد إنسان كان على طاعة، كان على خير، كان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويداوم على الطاعة، على الصلاة، على الصدقة، على أنواع من البر. وبين عشية وضحاها تقلبت الحال فما هي بالأحوال التي نعرف، وتغيرت القلوب والنفوس فما هي بالقلوب التي نعرف، وتغيرت الأخلاق فما هي بالأخلاق التي نعرف. ولو تساءلت مع كثير من الذين يعصون الله عز وجل بعد طاعة لوجدت أن الذنوب التي كانوا يفعلونها في السر لا يبالون بالله ولا بنظر الله ولا بسمع الله ولا بعلم الله تبارك وتعالى هي السبب في أن تردوا في حمأة الرذيلة والوقوع في السيئات والخطايا والموبقات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر، وهذا الذي يهمنا، الآخر الذي ألف ذنوب الخلوات، الذي أكثر من المعاصي والسيئات، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا يصل القلب إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يألف الذنوب ويستهين بها ويكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه، فعندئذ يحل ما يحل وتتبدل الأخلاق وتختلف الأحوال، وإلى الله وحده المشتكى. إن الله لن يظلم العبد أبدا، وإن ذنوبه هي التي تورثه مثل هذا الحال. فمن أراد أن يكتب له الثبات، ومن أراد من الله العون حتى يلقى الله وهو راض عنه، فليصحح سريرته وليجعلها صافية نقية، وليجتهد أن يتوب من كل ما اقترف في تلك الخلوات والساعات التي كان يفترض أن يملأها بشيء من الطاعات، فإذا به يملأها بشيء من المعاصي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إن من صدق الإيمان ومن صدق محبة العبد لربه أنه إذا خلا به أحسن التقرب إليه، وهذا من أظهر أدلة الإخلاص والصدق في التعبد. إن العامل إذا كان يخلص في عمله في السر كان أجدر أن يوفق في العلن. ذنوب الخلوات مرض وبلية، وكأني بك كحالي تسأل عن العلاج. إن أعظم ما يعينني وإياك على تطهير نفوسنا وتخليصها من أدران هذه الذنوب أن نعرف لله عز وجل قدره، وأن نعرف لله ما له من أسماء وصفات. تعلم ما معنى العليم، تقف على معنى الخبير، تتفهم ما معنى السميع البصير. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا عرفت الله عز وجل ووقفت على شيء من عظمة ربك سبحانه وتعالى، فإنه والله من أعظم أسباب الحماية والوقاية من هذه الذنوب وتلك السيئات. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أعظم وسائل توقي هذا الشر والسلامة من ذنوب الخلوات أن يستحضر الإنسان رقابة الله تعالى. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة فليذكر سمع الله عز وجل، وإذا أراد أن يخطب الخطوة فليذكر نظر الله عز وجل له، فليتق الله أن يجعل الله أهون الناظرين إليه وأهون المطلعين عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب جل جلاله وتقدس سلطانه. من العلاج لذنوب الخلوات تذكر المساءلة بين يدي الله عز وجل. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا الموقف إذا تذكره الإنسان ألا يدعوه إلى أن يحسن سريرته، لأنه سيأتي ذلك اليوم الذي تكشف فيه السرائر وتبلى فيه أخبار الناس، ليس هناك شيء يمكن أن يخفى على الله عز وجل. لما تأتي معصية السر هذه التي أخفاها عن الناس وأبداها لرب الناس، ماذا سيقول لربه؟ سيقول: عصيتك يا رب لما كنت أنت فقط الذي تنظر إليه. من العلاج يا رعاك الله أن تجعل بين عينيك دائما حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. من المعلوم أنه ما من ذنب يخفيه الإنسان إلا سيظهر يوما ما على ظاهره، إما على فلتات لسانه، وإما على بدنه، وإما يجعل له كخاتمة والعياذ بالله. وفي الحديث: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الإمام ابن رجب يقول: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه. وكم من ذنب يخفيه الإنسان تهتك سريرته في وقت هو أحوج ما يحتاج فيه إلى العافية والستر. فما ظنك إذا خلوت بنفسك واجترأت على المحرم ثم قبضت روحك على ذلك؟ وهذا الأمر، الخوف من خاتمة السوء، يجب أن يكون حاضرا في قلوبنا، لأن الإنسان إذا ختم له بالحسن فليبشر، وإذا ختم له بالسوء فهي والله من أمارات خسارته في دنياه وفي أخرى. أيضا من الأسباب التي تعين على تعظيم ذنب الخلوات الخوف من الفضيحة. اليوم أنت مستور، غدا ربما تفضح. وكم من إنسان كان في عافية واغتر بحلم الله عليه ثم هتك ستره، ستره الله عز وجل، لكن يفضحه في الدنيا على فلتات لسانه وفي سقطات فعله، فإن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة على رؤوس الخلائق أجمعين. ولذلك لا يجوز أن يغتر الإنسان بحلم الله عليه، ولا يظن أن الله غافلا عنه. إن أعطاه فرصة وفرصتين وثلاث فليعلم أن الله عز وجل له حد في هذا، يمهل ولا يهمل. جاء برجل إلى أمير المؤمنين قد سرق، فحكم بقطع يده، فجاءت أمه تتوسل إلى عمر رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تتوسل إليه: يا أمير المؤمنين، هذا ولدي وليس عندي غير، وهذه أول مرة يفعلها، اعف عنه يا أمير المؤمنين. فماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: والله لله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. فالتفت إلى السارق قال: سألتك بالله كم مرة سرقت؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، هذه العشرين، هذه يعني المرة العشرين الذي أسرق فيها. فانظر كم يمهل الإنسان، كم يمهل الله عز وجل الإنسان، لكن ما يدري الإنسان متى يكون حد الإمهال. لعل من العلاج أيضا أن تستحضر بين الفينة والأخرى ما أعده الله عز وجل لك. إذا دعتك نفسك في الخلوة إلى فعل الحرام فتتركه حبا لله وكرامة، إذا همت نفسك بالمعصية وأقبلت ذاتك على ارتكابها فتذكرت الله عز وجل، وتذكرت ما أعده الله عز وجل لمن ترك الشيء له ولمن خشيه في الغيب والشهادة، فإنك بذلك تهنأ. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من ترك الشيء لله عوضه الله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب من هنا كان من العلاج إصلاح حال القلب، لأنه هو الأساس الذي تبنى عليه العبادات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من هنا وجهت الشريعة العبد إلى إصلاح هذا القلب، وعظمت له أمره حتى يعتني به في إصلاحه. إنك بقدر ما تعتني بالقلب بقدر ما تصلح لك السريرة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن من وسائل الوقاية من ذنوب الخلوات الفزع إلى الله تعالى، الرجوع إليه، سرعة الأوبة بعد الغفلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فهذا رجل قص النبي صلى الله عليه وسلم خبره أنه أذنب ذنبا فرفع يديه إلى الله تعالى يقول: يا رب إني أذنبت ذنبا فأغفره لي. فيقول الله تعالى: أذنب عبدي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اغفروا لعبدي. ثم يكرر مرة ثانية ومرة ثالثة حتى يقول الرب جل وعلا: اغفروا لعبدي ولعبدي ما فعل. إنما قال ذلك لكونه سريع الأوبة والرجوع إلى ربه جل وعلا. فمن معالجة الخطأ في الخلوة أن تستغفر الله تعالى صادقا من قلبك، تسأله جل وعلا أن يمحو الزلل وأن يزيل الخطأ وأن يستر عليك وأن يعفو ما مضى وكان من سيء العمل. ولذلك التوبة والأوبة إذا زلت القدم وإذا كبت في العثرات، التوبة والإنابة قبل أن يحال بينك يا عبد الله وبينك يا أمة الله، وبين التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. من العلاج لذنوب الخلوات الإكثار من الأعمال الصالحة. الإنسان إذا أكثر من شيء، يقول أهل العلم، إذا أكثر العبد من شيء عرف به. فأنت إذا أكثرت من العمل، حتى وأنك لو كنت ممن يعصي، مع ذلك تقابل المعصية بكثرة الطاعة، ومعلوم أن من أتبع السيئة الحسنة تمحوها. واستمع إلى ذلك الرجل الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، أصبت امرأة في أطراف المدينة ونلت منها كل شيء إلا ما ينال الرجل من امرأته. ثم قال: فها أنا ذا، فاقضي في ما شئت. قال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذه المشكلة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك أنت إذا أكثرت كان هذا سبب لأن يطغى عليك العمل الصالح، فيستر على تلك الذنوب التي وربما دفعك إلى أن كان هو الغالب على حياتك. أكثر من العمل، إن كنت جالسا في خلوة وضعفت نفسك أكثر من الذكر، اقرأ شيء من القرآن، استحضر شيئا من من من من أمور الطاعة، اقرأ، تفكر، اسمع شيئا مفيدا. إذن من المعالجة: إذا خلوت بذنب فاخلو بطاعة، إذا أحدثت سيئة فأحدث بعد السيئة حسنة حتى تمحها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. قاوم هذا الضعف، إن الاستجابة للمطالبات النفسية من أسباب التأخر. ووالله الذي لا إله غيره ما بلغ أقوام عند ربهم منزلا رفيعا إلا بإصلاح سرائرهم. وإنك لن تبلغ المجد في هذه الحياة، لن تبلغ العزة ولا الكرامة ولا الشرف إلا بقدر مقاومتك لهواك. من علاج ذنوب الخلوات الإكثار من الدعاء لله عز وجل. الإنسان ضعيف يحتاج إلى إعانة ربه، ومن هنا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدركوا هذا الإكثار من هذا الدعاء، فقالوا: يا رسول، أو تخاف علينا؟ يعني هل الإنسان ممكن أن يتغير حاله حتى بعد الإيمان وبعد أن أطاعك واستجاب لدينك؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فمن شاء أزاغه ومن شاء أقامه. فالدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل أن يثبت الإنسان ويبعد عنه حب المعاصي وأن يصلح له السرير. وفي الأثر من الدعاء المأثور اللهم أصلح لي سريرتي واجعلها خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. ولذلك يجتهد الإنسان في التقرب والدعاء واللجوء إلى الله لأن يعينه على إصلاح سريرته كما أعانه على إصلاح علانيته. وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب بكت عيني على ذنبي بكت عيني